خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قصة مقصر مع خزائن الرحمن. الله أسأل أن يتوب علينا، فهذه ليست دعوة للتعيير، بل قل دعوة للتغيير. والله من وراء القصد وهو حسبنا ونعم الوكيل. يا أيها المغتاب، إن لم تتغير في رمضان فمتى؟ أنت في كبيرة لا تكفرها صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج ولا عمرة. فالغيبة عرفها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ذكرك أخاك بما يكره. فقالوا: أفرأيت يا رسول الله إن كانت فيه؟ قال: فقد اغتبته. هذه هي الغيبة. وإن لم تكن فيه فقد بهته، يعني ظلمته. رواه مسلم. أيها المغتاب، قال الله تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ أما كفاك أكل لحوم إخوانك؟ روى الخرائطي في مساوئ الأخلاق عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كان العرب يخدم بعضهم بعضا في الأسفار، وكان مع أبي بكر وعمر رجل يخدمهما، فنام واستيقظ ولم يهيئ طعاما، فقال: إن هذا لنؤوم. فأيقظاه فقال: ائت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فقل له إن أبا بكر وعمر يقرئانك السلام وهما يستأدمانك. فأتاه فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخبرهما أنهما قد ائتدما. ففزع فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، بعثنا نستأدمك فقلت ائتدما، فبأي شيء ائتدمنا؟ فقال: بأكلكما لحم أخيكما، إني لأرى لحمه بين ثنايكما، يعني بين أسنانكما. فقال: يا رسول الله، استغفر لنا. فقال: هو فليستغفر لكم، فقط إنه لنؤوم. فرأى لحمه بين أسنانهما، فماذا يقال لنا الآن؟ والله إن الأمر جلل. تقول السيدة عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم: إن صفية امرأة وقالت بيدها هكذا كأنها تعني قصيرة. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لقد مزجت بكلمة لو مزجت بماء البحر لمزج. اسمع، هي لم تتكلم، هي أشارت فقط على أنها قصيرة. يقول لها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: هذه الإشارة، هذه الكلمة التي تقصدينها والتي خلطتيها عملك ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لو خلطت ماء البحر على كثرته لعكرته، فماذا تفعل بأعمالك؟ يا رب احفظنا، يا رب احفظنا. وانظروا لما قالوا: يا رسول الله، استغفر لنا. قال: هو فليستغفر لكم. رسول الله استغفاره لا يفيد في هذا المقام، بل لا بد أن تستسمح من اغتبته، فهذا ظلم له. فإن كان يترتب على ذلك مفسدة فاستغفر له وامدحه في المجالس التي اغتبته فيها، عسى الله أن يرديه عنك يوم القيامة. فاللهم اعصم ألسنتنا من الغيبة، واغفر لكل من اغتبناه. هذا ورد العلم إليه أسلم، فالله أعلم. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.